بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. يقول تعالى لما ذكر استقرار كل من الفريقين في الدارين ووجدوا ما أخبرت به الرسل ونطقت به الكتب من الثواب والعقاب أن أهل الجنة نادوا أصحاب النار بأن قالوا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا حين وعدنا على الإيمان والصالح الجنة فأدخلناها وأرانا ما وصفه لنا فهل وجدتم ما وعد ربكم على الكفر والمعاصي حقا قالوا نعم قد وجدناه حقا فتبين للخلق كلهم بيانا لا شك فيه صدق وعد الله ومن أصدق من الله قيلا وذهبت عنهم الشكوك والشبه وصار الأمر حق اليقين وفرح المؤمنون بوعد الله واغتبطوا وأيس الكفار من الخير وأقروا على أنفسهم بأنهم مستحقون للعذاب فأذن مؤذن بينهم أي بين أهل النار وأهل الجنة بأن قال اللعنة الله أي بعده وإقصاؤه عن كل خير على الظالمين إذ فتح الله لهم أبواب رحمته فصدفوا أنفسهم عنها ظلما وصدوا عن سبيل الله بأنفسهم وصدوا غيرهم فضلوا وأضلوا والله تعالى يريد أن تكون مستقيمة ويعتدل سير السالكين إليه وهؤلاء يريدونها عوجا منحرفة صادة عن سواء السبيل وهم بالآخرة كافرون وهذا الذي أوجب لهم الانحراف عن الصراط والإقبال على شهوات النفس المحرمة عدم إيمانهم بالبعث وعدم خوفهم من العقاب ورجائهم للثواب ومفهوم هذا النداء أن رحمة الله على المؤمنين وبره شامل لهم وإحسانه متواتر عليهم وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون أي وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار حجاب يقال له الأعراف لا من الجنة ولا من النار يشرف على الدارين وينظر من عليه حال الفريقين وعلى هذا الحجاب رجال يعرفون كل من أهل الجنة والنار بسيماهم أي علاماتهم التي بها يعرفون ويميزون فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوهم أن سلام عليكم أي يحيونهم ويسلمون عليهم وهم إلى الآن لم يدخلوا الجنة ولكنهم يطمعون في دخولها ولم يجعل الله الطمع في قلوبهم إلا لما يريد بهم من كرامته وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار ورأوا منظرا شنيعا وهولا فظيعا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين فأهل الجنة إذا رآهم أهل الأعراف يطمعون أن يكونوا معهم في الجنة ويحيونهم ويسلمون عليهم وعند انصراف أبصارهم بغير اختيارهم لأهل النار يستجيرون بالله من حالهم هذا على وجه العموم ثم ذكر الخصوص بعد العموم فقال ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم وهم من أهل النار وقد كانوا في الدنيا لهم أبهة وشرف وأموال وأولاد فقال لهم أصحاب الأعراف حين رأوهم منفردين في العذاب بلا ناصر ولا مغيث ما أغنى عنكم جمعكم في الدنيا الذي تستدفعون به المكاره وتتوسلون به إلى مطالبكم في الدنيا فاليوم اضمحل ولا أغنى عنكم شيئا وكذلك أي شيء نفعكم استكباركم على الحق وعلى من جاء به وعلى من اتبعه. ثم أشاروا لهم إلى أناس من أهل الجنة كانوا في الدنيا فقراء ضعفاء يستهزئ بهم أهل النار، فقالوا لأهل النار: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون؟ أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون؟ أهؤلاء الذين أدخلهم الله الجنة الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة احتقارا لهم وازدراء وإعجابا بأنفسكم، قد حنثتم في أيمانكم وبدا لكم من الله ما لم يكن لكم في حساب، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي قيل لهؤلاء الضعفاء إكراما واحتراما: ادخلوا الجنة بأعمالكم الصالحة، لا خوف عليكم فيما يستقبل من المكاره، ولا أنتم تحزنون على ما مضى، بل آمنون مطمئنون فرحون بكل خير. وهذا كقوله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، إلى أن قال: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. واختلف أهل العلم والمفسرون من هم أصحاب الأعراف وما أعمالهم، والصحيح في ذلك أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فلا رجحت سيئاتهم فدخلوا النار ولا رجحت حسناتهم فدخلوا الجنة، فصاروا في الأعراف ما شاء الله، ثم إن الله تعالى يدخلهم برحمته الجنة، فإن رحمته تسبق وتغلب غضبه، ورحمته وسعت كل شيء. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. أي ينادي أصحاب النار أصحاب الجنة حين يبلغ منهم العذاب كل مبلغ، وحين يمسهم الجوع المفرط والظمأ الموجع، يستغيثون بهم فيقولون: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله من الطعام، فأجابهم أهل الجنة بقولهم: إن الله حرمهما، أي ماء الجنة وطعامها، على الكافرين، وذلك جزاء لهم على كفرهم بآيات الله واتخاذهم دينهم الذي أمروا أن يستقيموا عليه ووعدوا بالجزاء الجزيل عليه لهوا ولعبا، أي لهت قلوبهم وأعرضت عنه ولعبوا واتخذوه سخريا، أو أنهم جعلوا بدل دينهم اللهو واللعب واستعاضوا بذلك عن الدين القيم، وغرتهم الحياة الدنيا بزينتها وزخرفها وكثرة دعاتها، فاطمأنوا إليها ورضوا بها وفرحوا وأعرضوا عن الآخرة ونسوها. فاليوم ننساهم، أي نتركهم في العذاب كما نسوا لقاء يومهم هذا، فكأنهم لم يخلقوا إلا للدنيا وليس أمامهم عرض ولا جزاء. وما كانوا بآياتنا يجحدون، والحال أن جحودهم هذا لا عن قصور في آيات الله وبيناته.